حبيب الله الله الله مرق يوما اهل عتق عبدا عبد رق مرق يوما مرق يوما لعتق ولو تخليت عنه ما خلى هو بجمال بجمال حجبته بجلال هام واستعذب العذاب هنا يا سيدنا النبي يا حبيبي سأعزل لأبوك سأعزل لأبوك يتمناك وفيك بقية لوجه يتمناك وفيدي بقية لرجاك يا سيدنا النبي قد كفى قد كفى ما جرى دما من جفوني بك قرحا قد كفى ما جرى دما من جفوني قد كفى ما جرى دما من جفوني جفوني بك قرحا فهل جرى ما كفاك بانكساري بانكساري بزلتي بفضاه بانكساري بزلتي بخضوعي بافتقاري بفاقتي بغناك سيدنا النبي ما جرى دما من جفوني يا حبيبي يا حبيبي قد كفى ما جرى دما من جفوني جفوني بك قرحة جفوني بك يا حبيبي بك قرحة فهل جرى ما كفى هل جرى ما كفى هل جرى ما كفى جفوني بك قرحة نعم حبيبي أنا جفوني بك قرحة فهل جرى ما كفى ما كفى بانكساري بانكساري بذلتي بخضوعي بخضوعي احتقاري إفاقتي بغنى بافتقاري بفاقتي كقرحة يا حبيبي فهل جرى ما كفاك هل جرى ما كفاك سيدنا النبي بزلتي بانكساري بزلتي يا حبيبي يا اخوات لا